الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي هي فضيلة الأمير العادل. فضيلة الأمير العادل، وقد ذكرنا حديث أن سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم إمام عادل. والإمام العادل هو والي الأمر كالملك وكالوزير وكالحاكم، فإن هؤلاء إذا عدلوا فيظلهم الله تعالى، وإذا ظلموا فإن الله قد يحاسبهم وقد يعذبهم على قدر ذنوبهم التي فعلوها. وقال فضيلة الأمير العادل وعقوبة الجائر، أن أول ذكر في أحاديث أنه لا يدخله الله الجنة، وهذا لا يدخل الله الجنة إما على ظاهره، لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين، يعذب على قدر ذنبه، ثم بعد ذلك يخرجه الله من النار إلى الجنة بشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة غيره، أو نعم يغفر الله له تفضلا وتكرما. هذا ليس معناه في مثل هذا أن إيه، أن الحديث اللي فيها أنه لا يدخل فلان الجنة مثل المعاصي، فإنه جاء في حديث لا يدخل الجنة مدمن خمر، ولا يدخل الجنة عاق لوالديه إلى غير ذلك. فهذه الأحاديث إما تترك على ظاهرها في الوعظ والإرشاد، في الوعظ والإرشاد تترك فيها، مثلا في خطبة الجمعة يقولها الخطيب وخليها كده، واحد يسمع ينفجع بطن من الجريمة. لكن لطلبة العلم لابد من شرحها، لابد من شرحها. فنحن الآن كطلبة علم فلابد من شرحها. ليس معناه أحاديث مثل لا يدخل الجنة مدمن الخمر، مدمن الخمر ما هو كافر، فقد يعذب، وقد ينال شفاعة، وقد يتكرم الله عليه ويغفر له ذنبه. فهذه الأحاديث كده تترك، وفي الوعظ والإرشاد لا بأس أن يتركها، كالخطيب في الجمعة والوعظ للعامة يتركها كذا. وهذه أحاديث موجودة كثيرة، ومنها هذه الأحاديث الذي ذكر أنه لا يدخل الجنة أو لا يدخل الجنة مع الداخلين الجنة فيتأخر، يعذب. والحث على الرفق كذلك، على الرفق بإيه؟ بالرعية، لازم يرفق بالرعية ولا يظلمهم. فهذا واجب إيه؟ الأمراء، وواجب الحكام، وواجب الرؤساء الذين يتولون أمر الدولة، وذلك كالأمير وكالحاكم وكالملك وكالوزير وكالموظف كذلك. حتى الموظف الذي يكون في مكان فإنه يلزم عليه أن يفعل مثل ذلك إذا ظلم. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم. قال حدثنا محمد بن حاتم، وحدثنا ابن مهدي، حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. والمثل حديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها جاءها يعني بعض الناس من مصر، فسألهم عن الأمير حقهم، كيف إيش صفة أميركم في هذا؟ فقال كيف كان صاحبكم لكم في غزاكم؟ قال هذه، قال ما نقمنا منه شيء، ما نقمنا، يعني رجل طيب، إنه كان لا يموت للرجل من البعير فيعطيه البعير. معلوم أنه ذاك الوقت يعني الجنود يعني عندهم إبل، فإذا مات الرجل وجاء للأمير يعطيه بعيره، والعبد فيعطيه كذلك العبد، يعني ما يظلمه، ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. قالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر، وهو محمد بن أبي بكر أخي عائشة رضي الله تعالى عنها. فإنه جاء في بعض الأحاديث أنه لما ذهب إلى مصر يعني أنه قتله أو دخله في السجن وأسره أو رماه في هذا، فعلى كل حال يعني هو فعل بأخي كده، ومع ذلك يعني لا يمنعني أنه ما دام فعل بذلك أن أثني عليه. فقال هذا الكلام الذي اللهم من ولي من أمري أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. فيعني أثنت على هذا الأمير، مع أنه هذا الأمير بينه وبين عائشة أنه قتل يعني أخاها عبد الرحمن محمد بن أبي بكر، وفي فتنة من الفتن التي كانت في عهد الدولة الأموية. فهذا تقريبا بمثل هذا الحديث الذي تقدم، وهو أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فارفق عليهم، وأنه لا يمنعني من كون أنه فعل بأخي محمد هكذا أن أقول الحق وأثني عليه مثل ذلك. والإنسان هكذا يكون منصف. وحدثنا قتيبة بن سعيد، وحدثنا ليس حول الإسناد أوحاء، وحدثنا محمد بن رمح، حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت أهلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده. وهذا قال ألا، وألا حرف تنبيه يعني زي قول الله تعالى إن أولياء الله لا خوف، يعني انتبهوا. ألا بمعنى هنا انتبهوا، ألا إن أولياء الله لا خوف عليه كلكم راع. ومعلوم أن الراعي الذي يرعى الإبل أو يرعى الغنم يحافظ عليها، وكذلك أنت أيها الإنسان المكلف الذي جعل الله تحت أيديك، نعم مثلا شعب من الشعوب أو جماعة من الجماعة، فلازم إيه أن تحضر كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته يوم القيامة، فالأمير الذي على الناس راع، وكذلك القاضي وكذلك الحاكم وكذلك الموظف الكبير، نعم والصغير كذلك، ها يعني يؤدي الواجب الذي عليه، يأتي في هذا ويعطي، ولا يقول زي ما الناس الآن كل ما يجي المراجع يقول له غدا، كثير هذه الأيام سوف ضج في الصحف أنا قرأتها، يجي له يقول له بكرة غدا، وبعده يجي بعد غدا، وهكذا وهو ما إيه ما يعمل أي شيء. ثم لو أخذ الراتب هذا الذي الدولة وضعته إن شاء الله لا يبارك له فيه، وهذا شيء مشاهد يعني، يعني بعض المسؤولين ما يحب أن يعمل أو يخرج لأغراض الدنيوية ويترك هذا، فهذا تقريبا من الظلم الذي ربنا يسأله يوم القيامة عن ذلك. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته يعني زوجته وبناته وأولاده وهو مسؤول عن، والمرأة راعية على بيت بعلها، والبعل هو الزوج، وهذا بعلي شيخ الزوج، وسمى الزوج ويسمى السيد، فيا سيدها هذا الباب، ألف يا سيدها هذا إيش المراد بالسيد في هذه الآية؟ هو الزوج، وهذا ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عن، أول قال والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنه، والعبد راع على مال سيده أبدا وهو مسؤول عنه، وكذلك الخادم في عصرنا هذا كذلك الخادم الذي يخدم هذا، فلازم إيه يؤدي الحق الواجب عليه على أحسن حتى يستفيد من هذا ويبارك له في إيه في ذلك الشيء الذي يحصله من إيه من هذا العمل. ألا برضو كذلك أنت كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، فهذه إيه إيش معنى الراعي؟ قال الحافظ المؤتمن. إيش معنى الراعي؟ الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه ومما هو تحت نظري، ففيه أن كل من كان تحت نظري شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته، لازم هكذا يؤدي الواجب، وإذا ما أدى الواجب فإن الله مطلع عليه وسيحاسبه على ذلك. ثم ذكر حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وحدثنا محمد بن بشر حول الإسناد وقال حدثنا ابن نمير حدثنا أبي وحول الإسناد وقال، وهذا كله إيه والإمام مسلم من طريقته أن الأحاديث الموجودة في باب واحد كلها يجيبها، هذا بشيء أشياء يمتاز بها، فالأحاديث التي تكون في طاعة الأمير العادل وعقوبة هذا كلها يحطها في مكان واحد بخلاف غير منها، قد يأتي بحديث أو حديثين أو جملة من الأحاديث أو المحل الشاهد كالبخاري، لكن هو هذه من طريقته، ويكون لطالب العلم أنه يعني الأحاديث مثلا الآن أكثر من 40 حديث أو 30 حديث ذكرها في هذا الباب. وثم مشايخ الإمام مسلم هم المختلفون، فهنا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هذا شيخ الإمام الحول الإسناد، حدثنا ابن المثنى هذا شيخ الإمام مسلم، وكذلك بعده حدثنا عبيد الله بن سعيد حدثنا يحيى يعني القطان، وكلهم عن عبيد الله بن عمر، ولد عبد الله بن عمر، برضو مشايخ الإمام مسلم كذلك حول الإسناد وقال حدثنا أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد بن زيد حول الإسناد، برضو شيخ الإمام مسلم حدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب تغير الشيخ كذلك، وحدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان الشيخ كذلك تغير، وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا ابن وهب حدثني أسامة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر مثل حديث الليث عن نافع، وقال أبو إسحاق حدثنا الحسن بن بشر حدثنا عبيد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر بهذا مثل حديث الليث، وهو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الأمير راع مسؤول عن رعيته، والرجل راع مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية مسؤولة، والسيد كذا، والعبد راع مسؤول عن رعيته. مثل المتن واحد، ولكن إيه والأحاديث هنا كل الصحابي واحد، الصحابي واحد وهو عبد الله بن عمر. وأما المشايخ الإمام مسلم هم المختلفون، هذا وهذا. وكذلك عبد الله يروى عن إيه عن نافع مولاه، وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وخطيبة بن سعيد وابن حجر كلهم عن إسماعيل عن ابن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم برضو كل ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، المتن واحد. وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه وهو عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمعنى حديث. وسالم بن عمر هذا أحد الفقهاء السبعة في المدينة، من علماء التابعين، فكل أحاديث يعني في أحسن ما يكون من الصحة وليس فيها أي شيء. وحدثني كذلك نافع عن ابن عمر وزاد في حديث الزهري الذي هو شيخ المحدثين في الحجاز جميعا، وقال وحسبت أنه قال قال الرجل راع في مال أبيه. كذلك الولد، كذلك إذا كان والده أرسله لشيء يشتريه فلازم يشتري بأمان ولا يأخذ شيء من يعني من شيء، أو يشتري شيء بأقل فيقول إنه اشترى بأكثر، فإن هذا لا ينبغي للولد أن يفعل ذلك. وهذا قد يحصل من الشباب وقد يحصل الأولاد، فهذا كله يعني شيء لا ينبغي، لأنه ما هو من الأمانة، والأمانة واجب الإنسان أن يؤدي الأمانة ويقوم، ويطلب من أبيه أن يعطيه الشيء الذي يريده من مما ينفقه على نفسه أو على أهله. رجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث برضو ذكر واحد منهم، خلاص يكفي، عن بكير عن اسم بن سعيد حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى، وهو الحديث الأول كلكم راع وكلكم مسؤول. وحدثنا شيباب بن فروخ حدثنا أبو الأشهب عن الحسن قال عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه. وهذا عبيد الله بن زياد من الأمراء الظلمة الذين كانوا في العراق، فإن والد زياد ابن أبي كان اسمه زياد ابن أبي، ولما رآه معاوية تقريبا أنه رجل فارس وأنه رجل عظيم قال له زياد ابن أبي سفيان وتسمى بذلك، وولده كذلك هو ظالم وولده ظالم، والحكام اللي في ذلك الوقت ظلم كلهم، وهذا في الأول يعني لسه ما غلقت 100 سنة أو 100 وشوية بس، وكانوا ظلمة. حتى واحد منهم يصلي الفجر 4 ركعات يقول أزيدكم لأنه سكران، ومع ذلك كان الصحابة يعني ما يخرج عليهم. الحجاج بن يوسف ظالم كبير من الظلمة، جاء هنا في مكة حتى رمى الكعبة بمنجنيق، ومع ذلك هذا هو الواجب. والآن يعني بعض الشباب يعني ينتقدوا الحكام وهذا وينتقدون في المساجد، هذا ليس بلائق. مثلا الملك أو الحاكم عند شيء يروح له في بيته ولا يكتب له كتاب ويروح له، أما يجي في المسجد يقول فلان الحاكم سوى كذا كذا، معناه إثارة يعني. ثم يعني إذا كان متأثر، الرسول ما كان يقول ما باله محمد ولا خالد، يقول ما باله رجال، ما باله أقوام، عمره ما قال ما بال محمد ولا زيد ولا خالد أبدا. والقرآن هو موجود، ما في القرآن كله من أول تجد كله بالكناية، ما في يعني باسمه إلا تبت يد أبي لهب في الزم، ما في غيره يعني أبدا. وفي المدح فيه يعني يعني عن زيد مولى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، لكن أبدا دائر ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا، وغير ذلك من الآيات إلى غير ذلك. فكان هذا الواجب، ولكن مع الأسف الشديد صارت ضجة في هذا الموضوع. بعض الشباب يجي في مسجد المساجد وتكلم لك عن الحكام وصارت ضجة، وكان سبب يعني منع هؤلاء الشباب، معناه ناس متعلمين، لكن لأنه فأنت عندك شيء هكذا حتى يكون متأثر، لأنه هو يقول محدث، رسول ما عمره قال ما بال محمد أو بال زيد، لما قالوا يعني ما بال أقوام يعني بريرة، قال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. وجماعة لما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف كان صلاته، قال أما أنا فإني أصوم، نعم أصوم وأفطر وأصلي وأنام، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليت، ما قال من رغب عن سنتي محمد وخالد وبكر ومحمد يعني هذا، فكان هذا هو الواجب. ولكن مع الأسف الشديد، وهذا تقريبا يؤخر الدعوة الإسلامية ترى، يعني هذه الطريقة اللي بيسووها بعض الشباب وبعض المتعلمين الجدد يعني بيأخر الدعوة الإسلامية ويجعلها في هذا الموضوع. فإذا تأسوا برسول الله يقول كذا، مثلا حاكم، ثم مثلا زي المملكة العربية السعودية، ما في واحد يبغى يدخل على الملك سهل، مثلا ما يجلو في الليل، له محل لا تجلس فيها، يجي هنا يدخل يخلوه، ما يقولون لا أبدا، ما في يعني مثلا القضاة تقريبا أسهل ما يكون، ما في يعني الموظفين الكبار كذلك يعني يمكن يدخل عليهم، ما في يعني أبدا. في بعض البلاد يمكن ما يمكن يدخل يعني إلا بصعوبة يعني، فهذه أشياء. فإذا كان كذا لازم كان هكذا يكون الدعوة ويكون بهذا، لكن مع الأسف فلذلك هذا قال له هذا الكلام، وهذا كان من الظلمة، فقال له يعني، وهو على كل حال تعرف الناس الظلمة الحكام دول أصحاب رسول الله فلازم يحترموهم، يعني وإن كان هو مثلا يكره بعض الصحابة أو ينتقدهم، لكن لما يمرض واحد ما يقدر يتأخر، يتأخر الناس يقول اليوم زي أنس بن مالك، فهو يعني راح هو أمير ويروح يزوره، هو ما يبغى زي هذول مثل هؤلاء الصحابة ما يبغى، لأنه هو ظالم. فلما زاروا ابن يسار المزني في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو علمت أن لي حياة ما حدثته، لأن قد اطبتش به، إني سمعت يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشل رعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فإذا استرعاه رعية بأن كان أميرا أو حاكما أو قاضيا أو موظفا كبيرا أو موظف صغير، فإذا استرعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشل لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وحرم الله عليه الجنة يعني حرم عليه الجنة في الدخول مع الداخلين الأولين، هذا نقدر نفسره. وأما إذا يستحل ذلك فهذا يكون كافر، يقول أن هذول زي الأغناب، زي فرعون، يقول بني إسرائيل دول يعني زي الحيوانات، هذا كفر. وأما إذا كان بس يظلمهم يأخذ أموالهم ويفعل بهم أشياء ويدخلهم في السجون وغير ذلك فعليه، وقد جاء في الأحاديث وإن ضرب ظهرك على مالك فأسمع وأطيع، أسمع وأطيع حتى تروا يعني كفرا بواحا، أو يأمروا، وإذا أمر بمعصية لا يقبل، أما يخرج عليها عشان. وهذا يعني لو تتبعنا سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه لوجدنا أن هذا يعني يزيد بن معاوية يصير خليفة ما يصير، ومع ذلك الصحابة يعني ما قالوا شيء. الحجاج بن يوسف وزياد بن أبيه وأمثال ذلك كلهم دول كلهم ظلمة تقريبا، ومع ذلك الصحابة كانوا موجود، حتى أن يعني الصحابة يعني عبد الله بن عمر يذهب ويقف مع مع الحجاج في عرفة وفي منى وفي هذا كان اللازم. لكن مع الأسف الشديد الآن يعني صارت ضجة في هذا الموضوع، وبتسبب أسباب كثيرة، وتسبب تقريبا يعني الدعوة الإسلامية يؤدي إلى يعني وقوفها وتأثرها في بهذه الحركات التي يفعلها بعض الشباب المسلم المتحمس للدين، والبلاد الثانية عادت أشد وأشد. الآن كل شيء يحصل قاتله المسلمين المتطرفين، كذلك مثلا يأخذ سلاح يقاتل مو صحيح. الآن يعني في الجزائر لما نسمع ما هو يعني شيء ما هو طيب يعني، في مصر كذلك كل يوم يقتلوا الناس من الضباط ومن العسكريين، يؤدي إلى مثلا هؤلاء قتلوا واحد من العسكر هم يقتلوا 20 50 كمان، وغير اللي يقتلوهم سرا ما حد يدري عنهم، يقتلونا سرا ما أحد يدري عنهم، فإيش وهذا زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يقتل في آخر الزمان الهرج. إيش هو الهرج؟ القتل. يعني دحين شوف كل يوم قد إيه، خلي واحد بس يسمع الإذاعة، أي إذاعة من الإذاعات يسمع إيش يسمع؟ ما يسمع إلا قتل ومقتول، لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا حرم الله عليه الجنة، حرم عليه الجنة إذا كان يرى أن ذلك جائز وأنه ما في شيء وأنه يستحل ذلك فهذا كفر. وأما إذا كان معاصي يأخذ أموالهم أو يضربهم أو هذا فهذا نعم لا يدخل الجنة مع الداخلين الأولين. ثم بعد ذلك إما ينال شفاعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والرسل أو من المؤمنين أو واحد إذا نجا الإنسان يشفع. ومعلوم أنه القرآن أثبت الشفاعة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. مين اللي ما تشفع؟ الكافر. حرم الله عليه الجنة، وهذا موجود أحاديث كثيرة مثل ذلك، ولكن المعتزلة والخوارج راحوا فيهم من هذه الأحاديث أنه لا يدخل الجنة، وهذا غلطانين، وهذا يعني تقريبا والقرآن يرد عليهم في ذلك. منها قوله وإن طائفتان المؤمنين قال إنما المؤمنون إخوة، واحدة طائفة باغية واحدة مبغى، وسماهم الاثنين إيه؟ إخوة. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافر أبدا. وكذلك قال فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل للمقتول أخا. فهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا مهما ارتكب من الذنوب، إلا الشرك هذا هو الذي يجعل وحتى يعني قتل النفس. وإن كان بعض العلماء قالوا أن قاتل النفس يعني لا يدخل الجنة، لأنه جاءه من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه، أخذ عبد الله بن عباس أن هذا يخلد في النار، والصحيح يقول أنه رجع عن هذا، لأنه آيات كثيرة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. وأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل قتل 99 نفسا فقال هل له من توبة؟ قال له واحد ما لك توبة، غلب به 100 لأنه لم يكن فقير. فقال واحدين ذهب لذا قال ومن يمنعك؟ هذه بلد سوء انتقل إلى بلد ثاني، فانتقل إليها، وبينما هو قبل أن يصل تلك البلد أدركه الموت فمات، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة، فقال فأرسل إليه ملكا فقال قيسوا ما بين الأرضين، فقاسوا فوجدوا إلى الأرض التي يريدها فغفر الله له. وهذا هو الصحيح. وعبد الله بن عباس يقول إن هذه السورة مدنية، يعني يستدل هو يقول أن سورة النساء هذه مدنية، وهذه السور التي في يعني في سورة الفرقان نعم مكية، وهذه كان ناس من الكفار ومن المشركين سألوا رسول الله نحن قتلنا النفس وزنينا وفعلنا كذا وفعلنا كذا هل لنا من توبة؟ فأنزل الله هذه الآيات. وهذا غير والصحيح، حتى أن عبد الله بن عباس رجع عن ذلك، وهذا هو الصحيح الذي وإن كان يعني لا يزال بعض الفرق زي المعتزلة وغير ذلك فهم في هذا غلطان. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرني يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن قال رجل قال دخل ابن زياد وهو عبد الله ولده على معقل بن يسار وهو وجع يعني مريض، وجع معناه بمثل حديثه، فقال وإني لأحدثك حديثا يعني أن الله قال ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وهذا لأن الله قال يعني فويل الذين يعني فويل الذين نعم لا لا كتم العلم يعني إيه؟ المقصود انه من كتم علما الجمه الله بلجام من نار فهو بعد ان يموت هذا الحديث يضيع فلذلك هو بين لهذا. وكذلك كلمه حق عند سلطان جائر هذه فيها اجر عظيم جدا، هذا من الظلمه يمكن دغري يقول اقتلوه ويقتلوه والحكام حقون الأمويين دول في ذلك الوقت كذلك يؤيدوا على ذلك فلذلك هو على كل حال. وهذا معقل منه يسار صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن أشب. وزاد قال ألا كنت حدثتني ليش ما كنت حدثتني من قبل ذلك قبلها قال ما حدثتك أو لم أكن حدثت. على كل حال أنا الآن بينت لك هذا وإنت لا تزال حي يمكنك تتوب من الظلم الذي فعلته فإن الله قد يغفر لك أنا ما حدثتك في الماضي وكذلك لم أكن أحدثك في الأول فالآن حدثتك. فعلى كل حال بلغك هذا الحديث فعليك أن تعمل وعليك أن تتوب من الذنوب التي ارتكبتها فإن الله سيغفر لك وليس عليك شيء في هذا الموضوع. ألا كنت حدثتني يعني ليش ما حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال ما حدثتك أو لم أكن أحدثك ولكن الآن وحدثنا أبو غسان المسوعي وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مسنى قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن أبي المليح أن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدث يعني. ومعلوم أن زي ما يقول يعني المؤمن يعني يرى نفسه حقيقة، وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في حديث أثنى الرسول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب لقاءه، فقالت عائشة يا رسول الله كلنا يكره الموت، ما في أحد يبغى الموت. قال لا، إذا صار محتضر يشوف، لما يكون لما يصير محتضر دغري إذا كان مؤمن يشوف ما عد الله له، فيقول أبدا إيش يبغى من الدنيا هذه، يشوف الملائكة ويشوف هذا. والكافر لا يرى أشد فكرة، فلأجل ذلك. وهذا شيء مشاهد، تجد بعض الناس الطيبين يعني أبدا اليوم اللي يموت مثلا يغتسل ويتنظف ويساوي أشياء ويعمل بعض أشياء، يلبس ثياب نظيفة ويعمل ويتصدق، فكأنه آثاره. ثم تجد لما تخرج روحه بأسهل ما يكون، وواحد آخر مثلا يجي احتضاره يكون يوم أو يومين، يعني يخرج روحه مثل الآن. فهذه أشياء موجودة يعني، ألا لولا أني في الموت لبحب. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح لهم إلا لم يدخل معهم الجنة، لم يدخل معهم الجنة، يعني يدخل يعني يدخل متأخر، وهذا معروف المعية. ويدخل الجنة يعني دخول الجنة، لا يكون لازم في مكان واحد، المقامات مختلفة. الجنة ثمانية، فكل واحد له مقام وله محل، ولا يلزم من ذلك، ولا كذلك يتعدى في الدعاء، يقول مثلا أسألك الجنة وأسألك القصر الكذا وكذا، لأنه رجل من السابعين سمع ولدا له يقول كذا أسألك الجنة على يمين باب الجنة وكذا، قال هذا من التعدى، يقول أسألك الجنة أو أسألك جنة الفردوس، أما كذا بهذه الأسئلة الفارغة فهذه ما ينبغي للإنسان المسلم يفعل مثل ذلك. وحدثنا عقبة بن مكرم العمي حدثنا يعقوب بن إسحاق أخبرني سوادة بن أبي الأسود حدثني أبي أن معقل بن يسار مريض، فأتاه عبيد الله ابن زياد يعوده، ولد زياد بن أبي، وهذا ظالم والولد كذلك ظالم. وهذه ليه؟ لأن الناس الحكام اللي مثل ذلك الظلمة يعني إذا فعلوا ذلك ليه؟ أولا يقولوا هذا مثلا متواضع يروح يزور العلماء، وكذابهم ما بيزور العلماء ولا لشغل معه ولا بل يكرههم، يعني يتمنى أنهم يكونوا بعيدين عنه. لكن لو ما فعل الناس يتكلموا فيه، وهو أمير قد يشتكوا مثلا، لأنه أمير في خليفة ذاك الوقت، يشتكوا مثلا لعبد الملك بن مروان. وقد حصل ذلك أن عبد الملك بن مروان يعني أحد الأمراء تعدى على أنس بن مالك، أمره أن يذهب إليه ويستسمحه. أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش طويلا، وقد دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم أدخله الجنة وأكثر ماله وولده. وقد يقول هو نفسه رأى يعني كثرة المال وكثرة الولد، كان له أولاد وأولاد أولاده تقريبا وصلوا فوق 70، بيجي دخول الجنة، دخول الجنة بعد الموت كمان حاصل. وهكذا يعني، وهذا بيفعل يعني بعض الناس مثل ذلك الأشياء، وإن كان هم ما يريدون ذلك. فلذلك عبيد الله هذا زار معقل بن يسار في مرضه الذي حصل له ذلك. وحدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير بن حازم حدثنا حسن أن عائدة بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضو عائدة هذا من أصحاب هذا كان برضو في البخاري يعني يروي حديث عائدة بن ابن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل على هذا حين يعني الصحابي تغير، هناك كان معقل وهنا الآن، يعني كل أحاديث تقريبا في في موضوع واحد، وهو أن الإنسان الذي يغش الرعية ويغش المسلمين ربنا سيحاسبه وسيلقى جزاؤه في الدنيا قبل الآخرة. فقال أي بني، لأن هذا صغير بالنسبة، عبيد الله صغير، أي بني يعني يا بني. وهذا من حروف الندى، وحروف الندى معروفة خمسة، ومنها أي ويا وأيا وهيا، هذه كلها. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون من، فقال له اجلس، فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهذه كلمة حقيقية يعني يعني ما إيش الحطمة؟ الضعيف، يعني أنت من أضعف الصحابة، فقال لا، الصحابة ما في من ناس ضعاف أبدا، أبدا الضعاف بعدهم جاء، يعني أنت وأمثالكم دعين الظلم إلا في هذا الوقت، فإياك أن تكون منهم. فقال له اجلس، إنما أنت من نخالة أصحاب محمد. والنخالة معروف، لما يكون واحد يطحن دقيق دخن أو ذرة أو شعير أو غير ذلك يصفيه، فأصحاب رسول الله ما في من نخالة، النخالة فيكم أنتم ومن وعدكم، أما هم ما فيهم كلهم الله أثنى عليهم في القرآن، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال السابقون الأولون، وهو الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة ما أوتوا، هؤلاء كلهم ليس فيهم من هذا، فأنت من نخالة أصحاب محمد. فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، وقد وفي رعيات وقال إنما أنتم من نخالة، يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم، بل من سقفهم. والنخالة هي الاستعارة من نخالة الدقيق، وهي قشور والنخالة والحقالة والحقالة والحثالة بمعنى واحد. وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. وهذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه الذي ينقاد له كل مسلم، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة وأفضل ممن بعدهم، وكلهم عدول قدوة لا نخالة فيهم، وإنما جاء التخليط من بعدهم وفي من بعدهم، وكانت النخالة. وقول صلى الله عليه وسلم إن شر الرعاء الحطمة، وهو الضعيف في رعيته العنيف، العنيف العنيف العنيف في رعيته لا يرفق بهم في ايه في سوقها. شو يعني شبه هذا؟ يعني دحين العظمة هذا الذي يرفق في ايه في الحيوانات، وهذا من الاشياء الذي تسبب المجاز وضجة المجاز، شغله يعني حقيقة لانه هذا معنى دحين هو بيسبب ايه الرجل اللي يكون عنده غنم يرعاها او ابل او بقر ويروح ما يعتني بهم وهذا، فلذلك يعني تقريبا المجاز هو العنيف هو قال العنيف في رعيته لا يرفق بها في سوقها، في سوقها كمان مو في سوقها، في سوقها في سوقها ومرعاها، في سوق يعني سوقها بعنف، الإبل يضربها. وهذا بيشوف يعني كثير من الحيوانات تجد يعني واحد دحين يشتري له خروف أو هذا يجده مثلا كبده مضروب عليه، لأنه ما في مقصود حيوان، هو تقريبا بس يعني يضرب ويبيع الحيوانات، مع انه كان لازم يرفق بهذه الحيوانات ويعطوها ذلك في سقيا، كذلك في سقيا ما يمكن يخليها ويزحف بعضها بعض بحيث يؤذيها ويحطمها بل يحطمها. فهذا تقريبا ما ينبغي لايه. فانت يعني انت وعبيد الله بن زياد وامثالك يعني من الحطمة الذي لا يعطف على الرعية ولا ينفق عليها ولا وسيحاسبك الله على ذلك. وقد بلغك الصحابي هذا يعني معقل بن غار أو عائد بن عمر هذا يعني أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الإنسان يرفق بالحيوانات وهذا. ثم ذكر باب غلظ تحريم الغلول، باب غلظ تحريم الغلول. إيش غلظ؟ معناه يعني الذنب الكبير الذي في ذلك. والقرآن قال ومن يغلل يأتي بما غلى. إيش معنى الغلول؟ الإنسان يأخذ من الغنيمة يسرق شيء من الغنيمة قبل قسمته ويحطها في جيبه أو في وعاءه ولا يبينها للأمير، وهذا هو الغلول، وهذا من أشد السرقة. ولذلك الرسول حذر أمته وحذر الأمراء وحذر المجاهدين، وقد حصل ذلك مر علينا في خيبر أن رجلا يعني كان يقاتل في سبيل الله، عبد كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءته يعني سهم فقتله، فقالوا في الجنة، فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم إنه من أهل النار. ليش؟ قال لأنه غلى شيء خرج لليهود وكذا. فلذلك الغلول يعني شيء عظيم، والقرآن قال من يغل يأتي بما غل يوم القيامة وهو أخذ من غنيمة، فكل ما يجمع يؤتى به للأمير وللحاكم، ثم بعد ذلك إذا جمع بعد ذلك يوزعه الحاكم والأمير. هذا في قول الله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا معناه، قال هذا تصريح بغلظ تحريم الغلول، وأصل الغلول الخيانة مطلقا، ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة، يأخذ شيء منها ولو شيء ولو قال عود أراق في بعض الأحاديث، ولو كان عود أراك لازم ما يأخذه ولا إلا يبينه لنا. قال الفطواي سمي بذلك لأن الأيدي مغلولة عنه، محبوسة، لا أحد يأخذ فيها شيء، ويقال غل غلولا وأغل، يعني يجوز يكون من الثلاثي ويجوز من الرباعي. غل هذا ثلاثي، الغين واللام المشدد، والحرف المشدد بحرفين هذا في اللغة العربية معروف، وأغل معناه من الرباعي أكرم، ومعلوم أن هذه أبواب الصرف معروفة، أبواب الصرف يعني أبواب ستة للثلاثي وكذلك أربعة للمزاد بحرف واحد ثم بحرفين ثم بثلاث. أكثر ما يكون في الفعل ستة، يعني فعل في اللغة العربية أكثر من ستة لا يوجد. كذلك اسم معرف في اللغة العربية أقل من ثلاثة ما في اللغة العربية، إلا إذا وجدنا مثلا حذف شيء. مثلا مثال ذلك واحد يقول يدن، أصل يدن في ويدن في واو كانت وراحت حذفت واو، يعني ما في أقل من كده. ها في الأسماء في المبنيات موجود، ها في المبنيات موجود، يعني ها اسم على حرف واحد، ها قرأت التاء، ها ونون النسوة وألف الاثنين وواو الجماعة. أما اسم معرف في اللغة العربية على حرف واحد لا يوجد أبدا، أقل ما يكون ثلاثة. وإذا وجد في اللغة العربية محذوف كذلك، مثلا وقع وعى يعي عي عي، هذا دحين واحد وما ما أصله كان ثلاثة هو، هذا هو قوله صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا الحديث، وحدثنا زهير بن حرب حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، يعني فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال لا ألفين، يعني لا أجدن أحدكم يوم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء. والصوت البعير يسمى هذا رغاء في اللغة العربية، يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغته. فإذا هذا يعني فضيحة كبيرة، ومعلومة يعني البعير لما يحمل على رقبته شيء، هذا شيء مرة يعني مزع. والإنسان دائما لما يرتكب جريمة مين يدري عنه؟ في مثلا واحد الآن سرق في هذا قطعت يده في المدينة، أهل المدينة سمعوا، يمكن دحين عشان في إذاعة وفي هذا يعني يسمعوا الناس، لكن ما شافوا. لكن الفضيحة كل الفضيحة يوم القيامة، الأولين والآخرين يدروا عنه، هذه المشكلة. هذا يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة، صوت الفرس هذا يسمى حمحمة، فيقول يا أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغته. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، وصوت الشاة يقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغ. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح، يعني يكون فيها يعني يكون قتل إنسان أو أخذ ماله، ثم بعد ذلك لا يوم على رقبته رقاع تختفي، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيء قد بلغته. لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت، والصامت المراد به الذهب والفضة، لأن هذا ما له صوت، ها الصامت هذه كلها لها أصوات، لكن واحد عنده ذهب وعنده فضة عنده أوراق نقدية في عصرنا هذه ما حد يدري عنها، ها أبدا، ها أما هذه الأشياء فالناس يرونها، مثلا عنده بعير لابد يشوف، عنده إبل يشوفون الناس، عنده أشياء ولكن هذه. فلذلك ذكر هذا صامت، فيقول يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغتك. وهذا تحذير من إيه؟ من الغلول. والغلول هو أخذ شيء من الغنيمة بدون علم الوالي ثم إخفاؤه ثم بعد ذلك يظهر ذلك فعليه. طيب فإذا حصل ذلك ماذا يفعل؟ عليه أن يتوب إلى الله أو يرد الخمس، ها ويتصدق بالباقي، يعني لا يجوز له أن يأكل، أكله فقد أكل ظلما وعدوان، ها لا يصح له أن يفعل شيء من هذا. ولذلك قال معناه في لا أملك لك من الشيء معناه من المغفرة والشفاعة إلا بإذن الله تعالى، ويكون ذلك أولا غضبا عليه المخالفة ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك. وقد جاء في الأحاديث لا شفاعة نعم لأمتي لأهل الكبائر من أمتي، يعني الشفاعة الرسول يشفع في من؟ أهل الكبائر. مين لما يشفع فيهم؟ الكفار، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، معناه في الأول الآن ما يشفع فيه، ثم بعد ذلك قد ينال هذا العاصي شفاعة نعم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سبق في كتاب الإيمان وفي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل ولا دلالة فيه. لا زكاة العروض فيه حديث يعني موجودة إنه كان الصحابة كل ما نعده للبيع والشراء فيه الزكاة، حديث كده موجودة يعني فيه يعني تقريبا في بلوغ المرام، ها كل كان الصحابة كده. ولذلك الزكاة تجب في أربعة أنواع من المال، يعني بهيمة الأنعام وكذلك الزروع الثمار وكذلك عروض التجارة وكذلك نعم نعم الذهب والفضة والأوراق النقدية، هذه يعني تقريبا الاتباع. ومنها حديث هذا الآن إنه كان الصحابة يقول، وعندنا قاعدة الصحابي إذا يعني كنا، إذا قال كنا معنى يعطى حكم الحديث المرفوع، يعني كنا على عهد الرسول والرسول مطلع. جو ناس يساووا فلسفة يقول لا زكاة العروض التجارة ما فيها، وهذا غلط كمان. وكذلك مثلا واحد يقول الرسول قال الذهب والفضة، دحين ما عندنا ذهب ولا فضة، مين اللي عنده ذهب وفضة؟ عندنا أوراق نقدية، فهذه الأوراق النقدية حكمها. مع أن العلماء المتقدمين ذكروا ذلك من زمان، يعني قبل لا تيجي هذه الأشياء. يقول لو كان يعني في بعض البلاد يقول لك كان الصدف هذا يسوي إيه؟ عمرة صدف لا الدولة فعلته ولا شيء، يجيب من البحر ويبيعوا به ويشتروا به ماشيين وخلاص. وكذلك في الموطأ أو في غير ذلك لو يعني جلود كده سواها زي العملة تمشي خلاص. أبدا ولذلك دحين الأوراق النقدية هذه حكم إيه؟ الذهب والفضة. وأي واحد يتفلسف يقول لا نحن ما عندنا، يقعد يجمع الأوراق النقدية ويصير عنده ملايين وما يخلي الزكاة، عدن يا موسى تنطبق عليه الآية، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار. ربنا يحول هذه الأوراق النقدية التي انحرق بالذهب والفضة. الله على كل شيء قدير. وأجمع النساء على تغليظ التحريم الغلول وأنه من الكبائر، وأجمع على أن عليه رد ما غله، فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء. قال الشافعي وطائفة يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائع. وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوي والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد وجمهوره يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي، واختلفوا في صفة عقوبة الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار يعني يعذر الحاكم، يعذر على قدر ذنوبه هذه الذي ارتكبها، مثل حديث أبي حيان. وحدثنا كذلك أحمد بن سعيد بن صخر الدرامي الدارمي حدثنا سليمان بن حرم حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب قال يحيى بن سعيد عن أبي زرع عمر عن أبي هريرة قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واختصص الحديث، يعني ذكره. وقال حماد ثم سمعت يحيى بعد ذلك يحدثه فحدثنا بنحي حديثه عن أيوب. وكذلك حدثنا أحمد بن حسن بن خراش حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب عن يحيى بن سعيد ابن حيان عن أبي زرع عن أبي هريرة عن دحين الصحابي سار أبي هريرة بنحي حديثهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه واقف على باب تحريم هدايا العمال.